أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع الحديث النبوي الشريف، إذ بالأمس كانت آية واليوم كان حديثا. فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم يا معاذ؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الأنصاري العالم النحرير الفقيه البصير، بعثه إلى الديار اليمانية قاضيا يحكم بين الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم، سأله قائلا: بما تحكم؟ هذا الاستفهام من أجل أن يلفت كل نظره ومجامع قلبه لما يعهد إليه. بما تحكم؟ قال معاذ: بكتاب الله. قال معاذ: أحكم بكتاب الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد أي في القرآن الكريم ما تحكم به في القضية التي عرضت لك أو وضعت بين يديك. قال أي معاذ: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم أجد في كتاب الله أقضي بين الناس وأحكم بينهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد أيضا في السنة فبما تحكم؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب في صدره هكذا، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر معاذ، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أصل وسيأتي شرحه إن شاء الله، والآن نعيد هذا الحديث رجاء أن نحفظ كله أو جله، أو نصبح على علم إذا ما سمعناه أو قرأناه. أولا نقول: بما تحكم؟ أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بما تحكم، حسبنا أن نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما تحكم يا معاذ بن جبل؟ قال: بكتاب الله تعالى. بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، ما وجدت الآية التي تحكم في القضية التي وضعت بين يديك، فبما تحكم؟ قال معاذ: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بقضاء الرسول فيها. إذا الرسول قضى في أمور كثيرة، وأنا سمعت وشاهدت ورأيت قضاء الرسول فيها، فأقضي بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد أيضا، ما وجدت سنة، والقضية بين يديك وأنت القاضي، فبما تحكم؟ قال أجتهد رأيي، أبذل جهدي في معرفة الحق والصواب. ولا شك أن له بصيرة يقيس هذا الحكم على أحكام أخرى، ما دام الأصل هو العدل، لا ظلم لا جور لا حيف لا حسد، فإنه سوف يتحرى ما هو أقرب إلى مرضاة الله عز وجل ويحكم به. هنا فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، لأن معاذ رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقول لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال معاذ إلى اليمن قاضيا ماذا قال له؟ قال بما تحكم يا معاذ؟ بما أجاب معاذ؟ قال بكتاب الله تعالى. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تجد في كتاب الله بما تحكم؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما حكم به الرسول وقضى فيه. ثم قال له فإن لم تجد، أي في سنة رسول الله، بما تحكم يا معاذ؟ قال أجتهد رأيي، أبذل جهدي وطاقتي في تحري الحق والخير والصواب، وهذا لا يخيبه الله. أيما عبد راغب أن ينزل على رضا الله يوفقه الله لما في رضا، أما إذا حكم هواه وميله النفسي فشيء آخر. إذن نعيد الحديث، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل، لما أرسله قاضيا ماذا قال له؟ أجيب بما تحكم يا معاذ؟ معاذ يجيب، ماذا قال في الجواب؟ قال بكتاب الله، ما قال بالعرف السائد أو بقانون فرنسا، قال بكتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في كتاب الله، ماذا قال معاذ؟ قال أحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في السنة بما تحكم؟ قال أجتهد رأيي. هنا فرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أعلن عن فرحه؟ ضرب في صدري هكذا وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. يا لها من ساعة، هذه أفضل من 50 شهادة دكتوراه في القانون، لا تعادلها شهادة. معاذ بن جبل. ومرة أخيرة، من هم الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قضاة اليمن؟ ما تعرفون أحدا؟ قولوا. معاذ بن جبل. أنصاري ولا مهاجر؟ أنصاري. لما بعثه اختبره، امتحنه، تعرف إلى سريرته، ماذا قال له؟ بما تحكم يا معاذ؟ بما أجاب معاذ؟ قال بكتاب الله. ما المراد من كتاب الله؟ القرآن العظيم. ماذا قال له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تجد في كتاب الله، هذه القضية نادرة غريبة ما تجد لها حكم في القرآن، فبما تحكم؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة معناها القضاء والأحكام التي حكم فيها الرسول وقضى في أحداث كثيرة. فبما أجاب رسول الله معاذ لما قال بسنة رسول الله؟ قال فإن لم تجد في سنتي بما تحكم؟ قال أجتهد رأيي. هنا ما زاد الرسول، سأله ما بقي؟ الكتاب، السنة، الاجتهاد، بقي مكان آخر ما فيه. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بصاحبه على ما أجاب به، وضرب في صدره وقال ماذا؟ الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. والآن مع الشرح والحديث حفظتموه إن شاء الله. الشرح، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمسلمين، قال قوله صلى الله عليه وسلم بما تحكم، هذا السؤال، هذا السؤال سؤال بيان واستفسار، يريد البيان شيء ويستفسر عن شيء، والمراد منه تقرير ما يكون حقا وإبطال ما يكون باطلا. أراد أن يعلم أن يحكم بالحق ولا يحكم بالباطل، فلهذا قال بما تحكم، بالباطل أم بالحق؟ نقول بالحق. أراد تقرير الحكم بالحق لا بالباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل. ورد هذا السؤال هذا الحكم ورد بطريقة السؤال والجواب، إذ هي أي طريقة السؤال والجواب أدعى إلى الفهم وأرسخ في الذهن، ولهذا من أساليب التعليم أسلوب أو طريقة السؤال والجواب، تسأل الطالب ثم تجيبه يرسخ في ذهني أكثر، بخلاف لو قررت الحكم فقط قلت هذا حلال وهذا حرام، لكن طريقة السؤال والجواب طريقة حكيمة واستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلهذا قال بما تحكم. فالمراد منها هو ترسيخ الفهم في الذهن. فقال معاذ رضي الله عنه بكتاب الله، أي بالقرآن العظيم، أي أحكم بين الناس إذا تحاكموا إلي، أحكم بينهم بكتاب الله أي القرآن العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد، أي ما تحكم به في كتاب الله تعالى، فبما تحكم؟ قال معاذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أحكم بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد من سنتي سنة تحكم بها لندور الحادثة أو غرابتها فبما تحكم؟ قال رضي الله عنه أجتهد رأيي، أي أتحرى الحق والخير والمعروف باذلا في تحريه جهدي وطاقتي ثم أحكم. فلهذا الحاكم إذا اجتهد وأصاب الحكم فله أجران، وإن اجتهد أو تعب وما أصاب فلا إثم عليه وله أجر واحد، وهو مقابل اجتهاده وبذل طاقته وجهده. لكن إذا حكم بجهل أو لم يتحرر حكم أيضا بدون علم فهو أحد القضاة الثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. قال: وهنا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر معاذ بيده ليتسع، ضرب بيده في صدره من أجل أن يتسع هذا الصدر للخير والعلم والحكمة، إذ يده كلها بركة، فإذا لامست ذاك الصدر انشرح اتسع امتلأ بالنور. قال: معلنا بذلك رضاه عنه، وأن النبي قد رضي عن معاذ لموقفه الرشيد، معلنا عن رضاه عنه، فيما عزم عليه. قال: وعند عدم الدليل منهما يتحرى ما يدعوان إليه من الحق والخير والمعروف ويحكم، لأن اجتهاد الرأي لا بد، وأن يستعرض أحكام الله والرسول في القضايا القريبة والبعيدة، فيجد مناسبة، يجد قربا بين القضيتين، يجد تشابه، إذن يميل إلى ما فيه رضا الله عز وجل. فلهذا لا يكون المجتهد مجتهدا وهو لا علم له. كيف يجتهد لما يستعرض أمامه عشرات الأحكام، مئات القضايا والمسائل، ينظر هذه القضية هل تتناسب مع قضية من هذه القضايا، هل بينهما تشابه، هل فيهما كذا، ويجتهد ويوفق بإذن الله. قال: ثم حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على توفيقه عبده معاذ، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يرضي الرسول لا يرضي الله، لا والله ما أرضى رسول الله إلا أرضى الله عز وجل، ما في فرق. الذي يرضي رسول الله يرضي الله عز وجل، والذي يرضي الله يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث وهذه إرشادات المربي كما سمعتم. أولا أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين مراده وبين ما قد يخفى على المسلمين أو المستمعين منه. ثالثا علمهم أن لا حكم إلا لله ورسوله، علمهم أن لا حكم إلا لله ورسوله، الأحكام يحكم الله ورسوله، هذا الأصل، كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لأحد أن يخالف حكمهما فيما حكما فيه. وآية أمس ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا حكما ولا قضاء ولا رأي ولا اجتهادا. إذا قال الله قال الرسول ما بقي أن تقول، إذا حكم الله في نازلة أو حكم الرسول فيها ما بقي أن تفتش، تريد أن تخرج عن الحق. لكن إذا لم يحكم الله والرسول هنا مجال الاجتهاد، أي اجتهاد، تبحث عما تعرف أنه مما يرضي الله ورسوله. ما الذي يرضي الله ورسوله دائما؟ الحق، العدل، المعروف، أما الظلم، أما الباطل، أما المنكر ما يرضيه، فتجتهد. رابعا علمهم أن الاجتهاد مشروع مأذون فيه لأهله، ما كل واحد يجتهد، مأذون مباح مطالب لمن يقدر عليه. وقد قلت لكم من هو الذي يجتهد؟ يكون قد عرف الكثير من أحكام الله ورسوله في الدماء، في الأموال، في الأعراض، في الفروج، ألم بكثير لما تحدث قضية ما صدر فيها حكم الله ولا الرسول. ماذا يعمل المجتهد؟ يفكر، يبذل جهده، ويستعرض الأحكام كذا، إذا وجد أقرب إلى قضاء الله ورسوله قضى بها. هذا هو المجتهد. فالذي ما عرف أحكام الله ورسوله يجتهد في ماذا؟ لا حق له في الاجتهاد، وإن اجتهد فهو مبطل، وإن أصاب فهو مخطئ ولا يقبل صوابه. علمهم أن الاجتهاد مشروع لأهله وهم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. لما هذا الشرط؟ لأن العالم بكتاب والسنة ولم يعمل بهما، هذا قد تحمله نفسه، تدفعه إلى أن يقول الباطل. ما دام عالم وما عمل، هل يوثق في حكمه إذا كان قد خان الله ورسوله ولم يعمل بحكمهما؟ كيف يوثق فيه؟ فلهذا المجتهد هو من عرف أحكام الشرع وعمل بها وآمن بها وأيقن، حتى لا تحمل نفسه على العدل، على خلاف العدل. إذن وعمل بهما وهم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما، فإن لم يجد أحدهم في الكتاب والسنة الحكم المطلوب الذي اجتهد في طلبه وهو الحق والصواب، وبذل ما يسعه جهده متحريا ما هو أقرب إلى رضا الله تعالى وحكمه هنا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. تذكرون حديث الصحيح القضاة كم؟ ثلاثة لا رابع لهم: قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق وحكم أصاب وأخطأ فهو في النار. القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، والحمد لله ثلث هم بخير. المفروض نسبة 10% فقط، لكن الثلث والثلث كثير. ومعنى هذا يجب على القاضي أو الحاكم أن يكون ذا علم بأحكام الله ورسوله، فإن عرضت عليه قضية حكم فيها بحكم الله ورسوله. ما وجد، ما معنى ما وجد؟ فيما درسه، فيما قرأه، فيما رآه، ما وجد لله ولا رسول حكم، وهذا نادر. هنا يجتهد، إذ لا يقول للخصمين اذهب عني ما عندي حكم، إلى أين يذهبان؟ لا بد أن يحكم، فكيف يصنع؟ إذن يجتهد، يبذل الجهد والطاقة ويتحرى الحق والصواب، ويقع إن شاء الله فيه. فإن أصاب فله أجران: أجر العرق والسهر والتحري للحق، وأجر أنه أصاب. إذن قال: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الأجر على اجتهاده وما بذل من طاقة. قال خامسا: في هذا الحديث مشروعية حمد الله تعالى عند حصول أي نعمة. أما قال الحمد لله الذي وفق رسول الله، لما حمد الله؟ لأن معاذ أصاب وفقه الله، وما توفيقه إلا بالله. ماذا قال الرسول؟ الحمد لله. إذن من هذا الحديث نأخذ أن من حصلت له نعمة من طعام، من شراب، من كساء، من مركوب، من شفاء، من مرض، من عودة، من سفر، إذا حصلت له نعمة يجب أن يقول الحمد لله. فإن لم يقلها كفر نعمة الله، جحدها ما أعترف. هذا معنى الكفر، لو اعترف بأن الله أنعم عليه وأن هذه نعمته لقال الحمد لله. إذن من هذا الحديث يؤخذ مشروعية حمد الله تعالى متى؟ عند حصول أي نعمة من طعام أو شراب أو لباس أو ركوب أو شفاء من مرض أو خير أو خبر سر له وفرح به. أنت جالس قالوا أبوك وصل، زوجتك ولدت، ماذا تقول؟ الحمد لله. إذن ونعيد تلاوة الحديث لأن هذا يوم الحديث. أسألكم، هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن؟ بعثه يفعل ماذا؟ يلعب الكرة. بعثه لأي شيء؟ في نزهة. بعثه يحكم ويقضي بين أهل اليمن المؤمنين. لما أراد أن يبعثه ماذا قال له؟ ما حفظتم؟ بما تحكم يا معاذ؟ بما تحكم يا معاذ؟ أجاب معاذ وإلى قال هاه لا أدري. ماذا قال؟ بكتاب الله. ما المراد من كتاب الله؟ القرآن العظيم، لا التوراة ولا الإنجيل، منسوخان. ثم قال فإن لم تجد في كتاب الله بما تحكم؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون معنى سنة الرسول؟ الطريقة التي سلك، الأحكام التي قضى بها وحكم في الدماء، في الأموال، في الأعراض، في حياة الناس، محفوظة أحكامه. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، الآن ماذا يصنع معاذ؟ قال أجتهد رأيي. هل أقره الرسول على هذا؟ قال لا بأس، ولا قال لا؟ ماذا قال؟ الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، معناه أقر الحكم بالاجتهاد. لكن متى تجتهد؟ عندما تجد القرآن ولا السنة، وإلا تقدمت بين يدي الله ورسوله وبالأمس حرم هذا عليك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، ومن قال نقدم يقطع رأسه. كيف تقدم؟ أنا أقول لا تتقدم، وأن تقول ستعنتر أتقدم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن فمعاذ ما قدم بين يدي الله ورسوله، قال احكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله عليه وسلم. وبعد ذلك إن لم يجد لله ولا للرسول قضاء ولا حكما ماذا يصنع؟ مسؤول، يجتهد. يجتهد ما معنى يجتهد؟ ممكن 7 أيام وهو يبحث حتى يرى ما هو أقرب إلى رضا الله عز وجل، لأنه شاهد أحكام الله وأقضيته، يعرف ما الذي يرضي الله. الله يرضيه الحق، العدل، الخير، المعروف، البر، الإحسان، الكرم، هذه التي ترضي الله. يسخط الله الظلم، العدل، الظلم، الجور، الفساد، الشر، الخبث، صورة عامة. ثم يقضي بذلك، فإن أصاب فكم له من أجر؟ أجراني. الأجر الأول مقابل ماذا؟ الصواب، والثاني مقابل الاجتهاد. إذن والرسول لما شاهد ما شاهد من معاذ عرف أنها نعمة ولا لا؟ فماذا قال في النعمة؟ الحمد لله. فمن هنا من أنعم الله عليه بنعمة وحصلت لا بد من دفع هذه الضريبة، وإلا ستسلب. من لم يشكر يسلب ما أعطي. فأية نعمة تحصل لك يا عبد الله ولو كنت نائما فاستيقظت، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. نعم، أما كنت ميتا، النائم كالميت، لو شاء الله والله ما رفعت رأسك ولا فتحت عينيك ومن النوم إلى القبر، لكن لما استيقظت ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. حتى ركوب السيارة والدابة يقول تعالى عندما تضع رجلك تقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا عباد الرحمن، يا إماء الله، أكثروا من شكر الله، ورأس الشكر الحمد لله، رأس الشكر الحمد لله. ما أنعم الله تعالى على عبد بنعمة وقال فيها الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. الحمد لله. من نمتحن يا قالت النساء لا تذكر أحدا، النساء أخذتن الغيرة، قال لي ما تذكر يا راضي يا فلان يا فلان، وعدتهن أن لا أسمي أحدا. أرأيتم الغيرة؟ الغيرة منشأها في قلوب النساء. يا عبد الله، إذا حكمت في قضية من قضايا بما تحكم؟ تشك؟ فإن لم تجد في كتاب الله بما تحكم؟ فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله تقول نحكم برأيي؟ لا، أجتهد رأيي. إياك أن تحكم برأيك، أولا أبذل الجهد والطاقة واستعرض أحكام الله ورسول بين عينيك ثم احكم. وهنا القضاة كم؟ ثلاثة، قاضيان وواحد في الجنة. اللهم اجعلنا منه. على كل حال، إذا عرضك عليك القضاء ما تقبل، مخاطرة هذا، ما دام اثنان في النار إذن فمن الخير أن تهرب. في السلف الصالح من إذا جاء القضاء يدعي أنه مجنون، يمزق ثيابه ويرمي التراب على رأسه ويمشي في الغابات، لما أصيب في عقله وهو ما مصاب، حتى يتخلص من هذه الفتنة والمحنة. لكن إخواننا الآن يدرسون من أجلها ويغشون في الامتحان من أجلها أيضا. المهم متى يكون قاضيا؟ وأنتم في خير، إخوانكم كل المسلمين يحكمون بقوانين الشياطين، وأنا أقول لهم يا عباد الله، يا قضاة، لا تحكموا المسلمين بأقضية الكفر وأحكام الباطل، وإن كان ولا بد وعينت تحرى الحق، استعرض ما عندك من أحكام الإسلام، أقرب إلى الحكم الشرعي حكم به، عل الله يرحمك. أما أن تنصب نفسك قاضيا تحكم بقوانين الشرق والغربي، أنت أسوأ حال من الحاكم الذي وضعك.